بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة. ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله في الأيام التي ينهى عن صيامها أو يكره صيامها. أما الأول فهو يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. وفي الحديث الآخر: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذه الحديث أو هذان الحديثان يدلان على النهي عن صيام يوم الجمعة إلا في حالين. الحال الأولى أن يوافق عادة للإنسان، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه. والحال الثانية إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ويدل على ذلك حديث جويري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وعلى هذا فيوم جمعة لا يجوز أن يخص بالصيام لأنه يوم جمعة. أما لو صامه لكونه وافق عادة له، أو صام يوما قبله أو يوما بعده، أو صادف يوما فاضلا كعرفة وعاشورة، فلا حرج على الإنسان أن يصومه، وإنما المنهي عنه أن يخصه بالصيام. كذلك أيضا ليلة الجمعة لا تخص بقيام من بين سائر الليالي، إلا إذا كان الإنسان يقوم ليلة قبلها أو ليلة بعدها فلا حرج في ذلك. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلتها بالقيام، لأن يوم الجمعة يوم عيد، فهو عيد الأسبوع، فأعطي بعض أحكام العيدين، ومعلوم أن العيدين يحرم صومهما. وفي هذا الحديث أو في هذين الحديثين أيضا دليل على أن ما شرف من الأزمنة والأمكنة فإنه لا يخص بعبادة إلا أن يرد الدليل على ذلك. فالأزمنة الفاضلة لا تخص بعبادة، وكذلك الأمكنة الفاضلة لا تخص بعبادة إلا أن يرد دليل يدل على ذلك. أما الحديث الثاني الذي بعده فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث حديث شاذ، ولهذا قال المؤلف استنكره أحمد، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام ما بعد النصف من شعبان. ففي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فمفهومه أنه يجوز أن يتقدم ذلك بأكثر من يوم أو يومين. وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يصوم بعد أن ينتصف شعبان إلا إذا بقي على رمضان يوم أو يومين أو يومان، فإنه في هذه الحال يمتنع عن الصيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا إذا وافق عادة له. وأما الحديث الرابع فهو حديث الصماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغ. وهذا الحديث كما ساق الحافظ اختلف العلماء رحمهم الله فيه، وأصح الأقوال أن هذا الحديث ضعيف وشاذ ولا معول عليه ولا عمل عليه، لأنه مخالف لما يأتي في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت وأن يفرده بالصيام، لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع من ذلك. ويدل عليه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث جويرية قال لها: أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا يعني السبت؟ فقالت: لا. قال: فأفطري. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت، ولا سيما إذا صام يوما قبله أو صادف عادة له أو صادف يوما فاضلا فلا حرج عليه. وأما الحديث الذي بعده فهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما عيدان لمشركين. فهذا الحديث يدل على جواز صيام يوم السبت ويوم الأحد، وفيه أيضا دليل على مشروعية مخالفة المشركين ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم. وعلى هذا فتكون أيام الأسبوع من حيث الصيام على أربعة أقسام. القسم الأول ما يسن صيامه وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، والقسم الثاني ما ينهى عن إفراده بالصيام وهو يوم الجمعة، والقسم الثالث ما يباح صيامه وهو يوم الثلاثاء والأربعاء، والقسم الرابع صيام يوم السبت والأحد وهو ملحق بما يباح صيامه أو بما يسن صيامه. وأما الحديث الأخير فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد لا صام ولا أفطر. قول لا صام من صام الأبد هذه الجملة يحتمل أن تكون دعاء، أي لا أعانه الله على الصيام، ويحتمل أن تكون خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن صام حسا فإنه لم يصم شرعا، يعني لا ثواب له على ذلك. وعلى هذا فينهى الإنسان عن صيام الأبد، يعني أن يسرد الصيام سردا إلا الأيام التي نهي عنها، لأن ذلك مما يضعف البدن. وأفضل ما يفعله الإنسان الذي يريد أن يكثر من الصيام أن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفق الله. بقي شيء؟ نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، لكن يشهد له ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، فإن الناس قد تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فأرسلت إليه إحدى نساء المؤمنين بقدح من ماء فشرب بعد العصر. ويدل لذلك أيضا أن يوم عرفة يوم ابتهال وتضرع ودعاء إلى الله عز وجل، والصيام مما يضعف الإنسان، وعلى هذا فلا يشرع لمن كان حاجا أن يصوم يوم عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم، ولأن الصيام يضعفه عما هو مشروع في هذا اليوم، والدعاء في هذا اليوم يفوت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.